تفضل يا الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب غسل المرأة الدم عن وجه أبيها. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأله الناس بأي شيء دوبي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، وأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب وسط المرأة الدم. الدم منصوب إما على المفعولية وإما على الاختصاص. دم أبيها على الاختصاص وإما على المفعولية. عن وجه أبيها مجرورة بالمجاورة، عن وجه أبيها. مناسبة الترجمة: باب غسل المرأة الدم عن وجه أبيها. مناسبة الترجمة لكتاب الوضوء والطهارة. أورد البخاري رحمه الله تعالى جواز أن يوضأ الإنسان، وكذلك هذا جواز إزالة النجاسة عن الإنسان باعتبار أن الدم نجس، على القول بأن الدم شنو؟ بأن الدم نجس. وهنا نقول إزالة النجاسة على الإنسان على أقسام: توجد نجاسة لا يصح للإنسان إلا أن يزيلها عن نفسه، كنجاسة البول وشنو والغائط. أما بقية هذه النجاسات يزيلها الإنسان بنفسه من باب أولى ويعان عليها. وإزالة النجاسات قلنا أنها لا تحتاج إلى نية، ولذلك حتى الوالد المريض والوالدة المريضة يمكن أبناؤهم أن يزيلوا عنهم النجاسة وتجزئ هنا. حتى هذه النجاسة المغلظة يمكن أن، لكن هذا يفترض في حالة شنو؟ في حالة العجز. أما في غير حالة العجز لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن معه كشف عورات، وكشف العورات لا يجوز. طيب، عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو السهل المدني الذي سكن المدينة. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في 15 من عمره. هذا سهل، ويعتبر آخر من مات من الصحابة في المدينة. نعم، لا، هو سهل بن سعد الساعدي آخر من مات من الصحابة في المدينة. والدليل على هذا في الحديث، فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. وقال، وهذه فائدة اكتبوها، بين واقعة أحد وبين تحديث سهل بالحديث 80 عام. كم سنة؟ كم؟ 80 عام، 80 سنة. ولذلك حدث بهذا الحديث لما مات الناس جميعا، قال: فما بقي أحد أعلم به مني. عرفتم؟ ولذلك توفي سهل بن سعد الساعدي 91 للهجرة، 91 هجرية. وآخر من مات هو والسائب ابن يزيد. مات السائب أيضا، لو مر يعني مرت عليكم ترجمة السائب ابن يزيد في حديث ولا ما مرت عليكم؟ مرت ترجمة السائب ابن يزيد في حديث باب استعمال فضل وضوء الناس 45 بعد 100. فالسائب ابن يزيد لو رجعت لترجمته توفي سنة 91، وسهل بن سعد الساعدي توفي سنة 91. لما حصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في غزوة أحد، ولما حدث بهذا في المدينة كان في آخر أيام سهل. بين التحديث وبين الواقع 80 عام. وهذا من الفوائد العجيبة. إذا نقول الفائدة الأولى، أورد البخاري الترجمة لأجل أن يقول كما أن الشخص يمكن أن يوضأ فكذلك يمكن أن تزال عنه النجاسة. وقلنا التفصيل في هذه المسألة إزالة النجاسة عنه إذا كان مما في الظاهر يمكن أن تزال، وأما إذا كان من المغلظة التي تقتضي كشف العورات فإن هذا لا يزيلها الإنسان إلا بنفسه، ولا يجوز إلا في حالة العجز والاضطرار. طيب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية للحديث فيه ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى، وصبره واحتماله عليه الصلاة والسلام في سبيل هذا الدين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام احتمل، وهذا فيه أنه جرح وجيء بترس. الترس معروف ما يستتر به في القتال، وقد يكون إناء أيضا من حديد فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق، وأخذ حصير. هذا كله يدل على صبره واحتماله وما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى في سبيل دعوته ورسالته. ويؤخذ من الحديث جواز مباشرة المرأة لجسد محارمها، جواز مباشرة المرأة لجسد محارمها، وفاطمة تغسل شنو؟ وجهه. فهذا يدل على أن هنالك لمس يعني، وهذا فيه جواز مباشرة المرأة لمحارمها. وفيه قول سهل ما بقي أحد أعلم به مني، تأكيد السمع وتوثيق الرواية. يؤخذ من هذا تأكيد السماع وتوثيق الرواية بهذا الكلام الذي قيل. وقلنا من الفوائد آخرها أن سهلا آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقلنا كان هذا سنة 91 للهجرة بدليل قوله ما بقي أحد أعلم به مني. طيب، اقرأ الحديث الذي بعده. باب السواك. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أوع أوع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. وعن يتهوع. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. طيب، أولا للسواك أحكام، وليس أمر السواك أمرا عاديا. باب السواك استحبابه، باب السواك الفائدة الأولى استحباب شنو؟ استحباب السواك، لأن هذا من سنته عليه الصلاة والسلام، كان يستن بالسواك بيده. قال ابن القيم والأولى في السواك السواك باليد اليسرى لأنه من إزالة النجاسة، وإنما اليمين من باب شنو؟ مر علينا كلما كان من باب التكريم والتزيين فالبداءة فيه بشنو؟ باليمين. فقال ابن القيم رحمه الله بيده بشماله، ولكنه لو استاك بيمينه أجزأت. يقول أع معناها أنه كان يدخل السواك في فمه ويسوق لسانه. والدليل حديث حذيفة إذا قام من الليل يشوص فاه، والسواك في فيه، في فيه يعني في شنو؟ في داخل فمه، كأنه يتهوع. يتهوع هو أن يقول أع أع، هذا اسمه شنو؟ يعني كأنه ذكر الأصوات وذكر مسماها. عرفت؟ أيوة. والعرب تعد هذا من البلاغة، وربما أغدو إلى الحانوت يتبعني شاو مشل سلول شلشل سول، يصف صوت الشيء اللحم على النار. وربما أغدو إلى الحانوت يتبعني بالرمة، وربما أغدو إلى الحانوت يتبعني شاو مشل سلول شلشل سول، معناها وصف بشعره صوت اللحم يتقلب في النار. كيف يكون الصوت؟ أيوة. طيب، وكذلك الأعشى وصف صوت الكلب، ونباح الكلب له. طيب، فإذا هذا معنى يتهوع، يعني يقول أع. طيب، مما يؤخذ من الحديث وناقشه أهل العلم أن السواك عند الصلوات، السواك عند الصلوات بعضهم يوجبه، يراه أوجب، والجمهور على أنه على استحبابه في الصلوات وغيرها، وعند بعضهم أن، ولعلهم الحنابلة، أنه عند الصلوات أوجب. وفيه حديث حذيفة إذا قام من الليل يشوص فاه، وهذا فيه فائدة عظيمة، وهو التهيؤ لصلاة الليل بكمال الطهارة وتمامها. نعم، فقد جاء عند الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود السكوني أن عمرا كان يقوم الليل، وكان قد اشترى حلة غالية، وأصحابه وطلابه، عمرو بن الأسود بالمناسبة عمرو بن الأسود السكوني تابعي، قال عنه عمر بن الخطاب، شوف عمر يتكلم عن شخص بمجاملة يجامل، قال عنه من سره أن ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود السكوني. كان قد اشترى حلة، طلابه رأوا الحلة ولكنه لم يلبس الحلة. الحلة يعني شنو؟ البشت يعني. كان إذا جاء وقت الليل والسحر قام فاغتسل وتطهر ولبس حلته ورجل لحيته وتطيب وقام يصلي. اشترى لقيام الليل حلة، وهذا من باب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شوف، اشترى حلة ويقوم ويتطيب ويترجل كأنه عنده مواعيد هامة ولقاء فاعل، وكأنه عنده مشوار في غاية الأهمية، فإذا بالمشوار هو قيام الليل، فهذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل. اقرأ الحديث الذي بعده. باب دفع السواك إلى الأكبر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبل، فدفعته إلى الأكبر منهما. طيب، دفع السواك إلى الأكبر أراد بالترجمة إرساء الأدب، أراد بهذا العنوان باب دفع السواك إلى الأكبر إرساء الأدب، وإن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وعن ابن عمر مرة ترجمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني، وهذا يحتمل الرؤية ويحتمل اليقظة، فيمكن أن يكون في يقظته عمل هذا الكلام وجاءه جبريل وقال له بالوحي يعني كبر، وإما أن يكون هذا قد أري في المنام، كله محتمل. طيب، ثالثا ما قلنا، أولا أول فائدة دفع السواك إلى الأكبر إرساء الأدب، أراني أتسوق يحتمل الرؤية وشنو واليقظة. ثالثا فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، والتكبير أي تقديم الأكبر في السن في السواك، ويلحق به الطعام والشراب والركوب، في تقديمه في الركوب، وكلما من شأنه الإكرام، وكلما من شأنه شنو الإكرام. بل عند البخاري في الأدب المفرد قال عليه الصلاة والسلام: إن من بر الولد والده أن لا يناديه باسمه، وأن لا يمشي أمامه، وأن لا يجلس قبله. يعني أنتم أبوه واقفين على حيلكم على طول، على طولكم واقفين، لا تجلس قبل أن يجلس هو، ولا والدتك. أحيانا تجد الشخص يكون جالس والأب واقف وهي تتكلم معه يرد عليه، هذا يسوي أدب، لأنه إذا قال لا تجلس قبله معناه إذا كان واقف ماذا تعمل؟ تظل واقفا. ولا تمشي أمامه، إذا كنتم يعني في طريق أو يعني تمشون لا تمشي أمام أبيك، هذا من الأدب. طيب، فإذا قلنا يستفاد من الحديث تقديم السن في السواك والطعام، ويلحق بذلك الطعام والشراب والركوب، وما من شأن وكل ما من شأنه شنو الإكرام والتكريم. طيب، فناولت السواك الأصغر منه فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. دفعته إلى الأكبر فيه مسألة عجيبة ناتبه، جواز استعمال سواك الغير، جواز استعمال سواك الغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في يدي سواك أتسوق به، أو أراني أتسوق بسواك، أعطاه للكبير، ماذا سوف يفعل به الكبير؟ إذن يجوز استعمال السواك المستعمل ولا ما يجوز؟ يجوز، وإن لكن الطبع قد شنو؟ قد شنو؟ قد ينفر به، قد ينفر منه، لكن هل يدخل في هذا فرش الأسنان؟ أم أنها خاص بالأراك فقط؟ والله يا أخي لا أرى تخصيص، سواك ولا ما سواك يدخل في ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل. الجواز لا يعني الاستحباب فقط، هذا يجوز لكن لا يعني يستحب أن تستعمله. ونقطة مهمة جدا، هو ليس بمكروه، ولكن بعض الفقهاء استحب غسله أو غسله، غسل شنو؟ السواك. وفي سنن أبي داود أن عائشة رضي الله تعالى عنها أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم سواكه من أجل أن تغسله، فقبل أن تغسله استاكت به، وذلك من فطنتها طلبا لريقه وبركته عليه الصلاة والسلام، ثم غسلته وناولته إياه فاستاك به ثانية. فنقول أن النبي كان يستاك وأعطاه دل على جواز هذا، نعم، ولكن الطبع قد شنو؟ قد ينفر من هذا ويأباه، فإذا أباه طبعك لا تستعمله، فليس هذا من السنة، لكن بيان شنو؟ بيان الجواز، فإنه لو فعل لا يكون أتى مكروها أبدا، لأن المكروه والحرام أحكام شرعية تحتاج إلى شنو؟ إلى أدلة. وآخر مسألة، عدم استعمال السواك الواحد دون غسله بين الأزواج أوقع في النفس وأبلغ في التأليف. استعمال الأزواج سواك بعضهم البعض أوقع في النفس وأبلغ في التأليف، لأن عائشة أخذت واستاكت، وهذا فيه دلالة من المرأة أنها لا تنفر وتستأن ولها أنفة عن ريقي أو فمي زوجها، فلذلك فعلت عائشة رضي الله عنها أيضا هذا من هذا الباب. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. طيب. باب فضل من بات على الوضوء. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك؟ قال لا ونبيك الذي أرسلته. طيب هذا الحديث عظيم الفائدة كثير الفوائد والفقه. باب من بات باب فضل من بات على الوضوء. ومن أين جاء الفضل؟ من قوله فإن مت من ليلتك فأنت على شنو؟ على الفطرة. فدل على أن على الفضل، يعني جاء الفضل من وين؟ من هذا. باب فضل من بات على الوضوء. ثانيا هذا عند النوم بقرينتين، بات وأتيت مضجعك. وأتيت شنو؟ مضجعك. ثالثا يستفاد من الحديث، وهذه فائدة يعني عجيبة، وهي قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة أن من كان متوضئا ومحافظا على وضوئه بعد العشاء وأراد أن يرقد يتوضأ استحبابا، حتى لمن كان متوضئا استحباب تجديد الوضوء لمن أراد النوم ولو كان متوضئا. عرفت؟ أخذوا هذا من العموم، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. لم يحدد هذا إذا كان الوضوء، إذا كان الإنسان على وضوء أو على غير شنو؟ على غير وضوء. وهذا فيه فائدة عظيمة. وكذلك فيه أن المؤمن مفتقر إلى ربه، يلجأ إلى مولاه حتى عند نومه وراحته. وفيه أن المؤمن يلجأ إلى ربه ويعتمد على مولاه ولا ينسى ذكره شنو؟ حتى عند نومه وراحته. وفي الحديث من الفوائد إجلال الله عز وجل، اللهم أسلمت وجهي إليك، وذلك الإسلام الكلي. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وفوضت أمري إليك حقيقة وليس قولا يعني فقط، وألجأت ظهري. والظهر هنا هل يراد به الظهر الحسي أم عموم الأمر ومعظم الشأن؟ لأن الظهر تطلق على على على على المعاونة عموما، يقال قبيلة فلان شنو الظهر، ومن ذلك قولهم ظهيرة، وكان بعضهم لبعض ظهيرة. ظهيرنا أن الظهر محل قوة، ولذلك ظهر بعضهم بعضا أي نصر بعضهم بعضا. رغبة ورهبة إليك، وذلك أن المؤمن يحتاج إلى مقام الترغيب والترهيب. لا ملجأ من اللجوء ولا منجأ من النجاة، منك إلا إليك، يعني لا تنجو من الله ولا تستطيع أن تلجأ إلا إلى الله. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت هو القرآن ونبيك الذي أرسلت. وفي هذا دليل وفائدة مهمة، الفرق بين النبي والرسول، أن هنالك فرق بين بين النبي وبين شنو وبين الرسول. والدليل هذا الشق نبيك الذي أرسلته. ولما قالها رددها الرجل ووهم وقال ورسولك الذي أرسلته، قال لا ونبيك الذي أرسلته، فدل على أن هناك فرق بين شنو بين الرسول وبين النبي. ما هو الفرق بين الرسول وبين النبي؟ كل نبي رسول وليس كل رسول نبي. كيف يعني؟ الرسول محدد، كلاهما أوحي إليه، ولكن أحدهما أمر بالتبليغ والثاني لم يؤمر بالتبليغ. طيب الفرق بين النبي وبين الرسول، كلاهما أمر بالتبليغ. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ولا بد للأنبياء أن يبلغوا. عرفت؟ العلماء ورثة الأنبياء. لكن الفرق أن النبي يأتي بشريعة يبلغها، ولكنها شريعة من قبله، لا ينسخ الشريعة التي قبله، ولذلك يأتي نبيا. ولذلك يقال ما يقال رسل بني إسرائيل، يقال شنو؟ أنبياء بني إسرائيل، لأن دعوتهم واحدة. فيأتي هذا يقتل هذا ويموت هذا أو كذا، يؤتى ويأتي بشنو؟ يأتي ويقر ما كان سابقا عليه يبلغه. أما الرسول فإنه يأتي برسالة ناسخة لشرائع من قبله. وقد جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الرسالة وبين النبوة، فالنبوة أقر الأنبياء في أصول الديانة وفي أساس الملة والتوحيد، جاء مثبتا لما جاءوا به. عرفت؟ وهو رسول لأنه أيضا نسخ ما جاء به الأنبياء في التفاصيل والشرائع. عرفت؟ ولذلك هو شنو؟ نبي وشنو؟ ورسول. طيب نعم شنو؟ ده ما يحتمل، لا معناه في تفريق. التصحيح دل على أنه في تفريق. عرفته؟ وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له ما آتاه الله عز وجل من فضل، اللي هو النبوة فيها تثبيت لأصول شرائع الأنبياء الملة. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى إبراهيم والنبيين، وكذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيه شرائع من قبله، فصار بذلك شنو؟ نبيا. ولكنه خالف الأنبياء ونسخهم في كثير من الشرائع، وحلت له الغنائم وأتى بشرائع مختلفة، ولذلك لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فصار بذلك شنو؟ رسولا. إذا في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق ولا ما في؟ أيوة. لا، قال له ما هو الرجل؟ الرسول علمه في الأول ونبيك الذي أرسلته، بهذا جمع بين النبوة والرسالة. الرجل لما قيل وهم فنسي أو ترك نبيك، قال ورسولك الذي أرسلته. رسولك الذي أرسلته أمر واحد، هو الرسول، هو يريد أيضا شنو؟ نبيك. لذلك صححه. عرفته؟ وسوف نجيب بعد قليل أيضا على هذه الجزئية. قال اجعلوهن آخر ما تتكلم به. ولذلك قيل ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث، لأنه آخر وضوء للمستيقظ المكلف. آخر شنو؟ وضوء. ولذلك جعل الحديث في آخر الباب. واضح هذه النقطة ولا ما واضحة؟ واضحة ولا ما واضحة؟ يعني البخاري رحمه الله تعالى ختم كتاب الوضوء بالحديث لأنه آخر وضوء للمكلف في اليقظة، بدليل قوله واجعلهن آخر ما تتكلم به. فلما كان هذا آخر وضوء للمكلف جعله آخر الكتاب، يعني كأن الإنسان يتوضى في الصلوات يتوضى، لما يجي نوم ما ذكر شيء بعده لأنه بعد ذلك النوم خلاص ما في شيء. فكما أنه آخر آخر ما يفعله من المكلف من وضوء، فلذلك جعله في آخر كتاب شنو؟ في آخر كتاب وضوئه بالنسبة للمكلف. قال الرجل فرددتها على النبي، رد الكلام عليه، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك. وهنا يأتي السؤال لماذا صححه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا ونبيك؟ حتى يجمع بين النبوة والرسول. إذا كان النبي عم نعم هي النبي قد يكون فيها عموم، لكن الإجابة على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول إما لأن الأذكار توقيفية، إما لأن الأذكار توقيفية، علمت ذكر ما تحرك في الذكر، تقول الذكر كما هو، إما لأن الأذكار توقيفية، وإما لأنه إذا قال ورسولك الذي أرسلت لا تعم النبوة فلا بد من ذكر النبوة كما أسلفنا. طيب تم ولا في شيء ثاني؟ في شيء ثاني؟ تم بحمد الله تعالى شرح كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري، وعندنا يا إدارة الدورة ربع ساعة صح؟ طيب نعم نصف ساعة ممكن. طيب اسمحوا لي أيها الإخوة في آخر هذه الدورة أن أقدم لطلاب العلم من الحضور ومن المستمعين والمتابعين معنا حتى عبر الشبكة، أن أقدم لهم ولنفسي نصيحة، لأن تعلم العلم النافع ولا سيما الخارج من مشكات النبوة له تبعاته وله ما بعده. ثم ماذا بعد؟ أقول أيها الأحبة في هذه الأيام الفائتة المعدودة لازمتم هذا المسجد وحضرتم دروس نافعة في العقيدة وفي الفقه وبعض الشرح لبعض الأحاديث، وحقيقة أيها الأحبة أول شيء أود أن أقوله أن من يطلب العلم ومن يحرص عليه أول ما يحتاجه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن يكون على مقام العلم وعلى قدره. وأفضل ما يتحلى به طالب العلم إخلاصه النية في طلب العلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام والحديث في سنن أبي داود من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء أو ليحيز به المجالس فالنار النار. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة كما في حديث صفين الأصبحي الذي رواه عن أبي هريرة ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم عالم تعلم العلم وعلمه ولكنه ما كان خالصا لوجه الله. ولذلك يقول الدارقطني رحمه الله طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون العلم إلا لله. هذا العلم الصافي من منابعه الصافية ومصادره الصحيحة لا يصلح أن يكون إلا لله، ولو أنك حاولت أن تجعل العلم لغير الله سلما لمصالحك أو غيرها فإن هذا تلطيخ لهذا العلم بل هو تلطيخ لنفسك. عبد العزيز الجرجاني رحمه الله كان يعلم وكان لا يلتقي تجار ولا يذهب إليهم ولا يجالس أمراء ولا يدخل عليهم، حتى قالوا أن فيه أنفة، فقال أبياتا من الشعر ولعل آخرها لدى الناس محفوظ: يقولون فيك انقباض وقد رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، إني أرى الناس من قد دانهم خان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدأ طمع سيرته لي سلما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. وإن قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكنهم هانوا فهانا فدنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. طالب العلم ينبغي أن يكون على قدر من الاتزان في نيته وفي مقاصده، وأجل ما يتصف به طالب علم العبادات القلبية والتعلق بالله عز وجل. أن يعلم العلم وأن يظهر أثر العلم على ظاهره تزينا مع خراب الباطن، فإن هذا من أفات العلم والعلماء، كما ذكر ذلك الذهبي في زغل العلم، وذكره الآجري في أخلاق العلماء، وذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس. أسوأ شيء أن يزين طالب العلم ظاهرة وأن يبدو وأن يظهر للناس مستقيما، وأن يكون باطنه خربا، وأن تكون نيته سيئة، وأن لا يكون بربه متعلقا. عليه أن يكثر التعلق بالله. العلم ثمرته كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: العمل به. انتهى الكلام. العلم ثمرته العمل به، كلام مختصر وكلام مفيد. قال ابن الجوزي وهو يحدث عن أخلاق العلماء وطلاب العلم، قال: ولقد كنت أختلف إلى شيخي عبد الوهاب الأنماطي أتلقى منه العلم وأتعلم، والله لقد استفدت من بكائه في أثناء دروسه ورقة قلبه وخشيته ما لم أستفيد من علمه وروايته. قال ابن الجوزي: ولقد استفدت من شيخي عبد الوهاب أنه ما كان يغتاب أحدا أبدا ولا يغتاب عنده أحدا أبدا، ولقد كان يقول لنا: علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا. لطلاب العلم أخلاق، وأخلاق طلاب العلم حليتهم وكمالهم وظهور أثر وثمرة العلم عليهم، تعلقا بالله وخشية وإنابة والأخذ بالعلم ومخاطبة النفس به ابتداء. وذلك أيها الأحبة وأيها الإخوة، المسألة الأولى من مسائل هذه الدورة أن تنزلوا العلم في واقعكم، وأن تأخذوا به لنجاة نفوسكم ولعز دينكم، وأن تخلصوا النية في طلب العلم، وأن تصححوا الإرادة والقصد، وأن تجردوا الإخلاص لله عز وجل. وطلاب العلم العلم يزيده من الله قربة، وأيما علم تعلمته ولم تجد أنك قد ازددت به إلى الله قربا فاتهم هذا العلم في نفسك. العلم يقرب إلى الله وما في ذلك شك. كان ابن الجوزي يدرس، وكان يحضر درس العلامة ابن الجوزي مئات الآلاف من الطلاب يمسكون بالقراطيس والأقلام والدفاتر. قال: ومرة جلست فوجدت الحفاوة، جلس في الكرسي فوجد أن الناس قد احتفوا به واهتموا به وقد أقبلوا على دروسه. قال: فقلت في نفسي: كيف بك إذا نجا هؤلاء وهلكت أنت؟ أخذوا بعلمك ولم تأخذ به، كيف بك إذا نجا هؤلاء جميعا وهلكت أنت؟ قال: فقلت لنفسي مخاطبا ربي متضرعا إليه: أما وربي فإنك لو أهلكتني وأدخلتني النار يوم القيامة فلا تعلم طلابي الذين كانوا يحضرون دروسي صيانة لكرمك لا لأجلي حتى لا يقولوا عذب من دل عليه. أيها الإخوة، عرف العلماء بقوة التعلق بالله، وإلا فما فائدة العلم؟ أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزمه. ما الفرق بين الجاهل وبين العالم؟ العالم هو العالم بربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكر أن الذين أوتوا العلم إذا تتلى عليهم آياته يخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا. إنما هذا من صفات وخصائص أهل العلم. أذكر من أكثر التراجم التي يعني تستوقفني كثيرا في تراجم السلف ترجمة عبد الله ابن محيريز. وعبد الله ابن محيريز رضي الله تعالى عنه كان في الشام، وكان قد عاصر عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر كان قد تقدم في السن، ويعتبر أيضا من آخر الصحابة، ويعتبر عبد الله بن محيريز من أجلاء التابعين، له صيت وشهرة ومكان في قلوب الناس، والناس يعرفونه. وكان أهل الشام يقولون لأهل الحجاز إن كان عندكم عبد الله بن عمر فإن عندنا عبد الله بن محيريز. دخل عبد الله بن محيريز متجرا ليشتري، دخل متجر ليشتري، فصادف في المتجر زبائن، كم واحد يريد أن يشتري، بعضهم عرفه وبعضهم لم يعرفه، فسلموا عليه باسم الإجلال والمشيخة، يا شيخنا الفاضل، يا شيخ عبد الله بن محيريز. تنبه الذين في المسجد في في في في في في في المتجر أن هذا عبد الله بن محيريز، كلهم سمع به لكن القليل هو الذي رآه. صاحب المتجر بكى قال والله لقد سألت الله كثيرا أن أرى بعيني عبد الله بن محيريز، وإني لأدعو الله له بظاهر الغيب وهو لا يعلم. فخرج عبد الله بن محيريز من المتجر وقد قدموه وأجلوه عليهم، فأبى أن يشتري وخرج، فأدركه صاحب المتجر في الطريق قال يا شيخ دخلت لتشتري وخرجت؟ قال له عبد الله بن محيريز إنا نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا، إنا نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا، لأنه باسم العلم والمشيخة سوف يكرم، وربما أعطاه ما يريد مجانا، وربما أنقصه في السعر، وربما أنقصه في الثمن، هو لا يريد أن ينقص من إخلاصه، إنا نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا. هذا هو الأليق بطلاب العلم. ثم لا بد لطلاب العلم من الأخلاق الفاضلة فيما بينهم ومع الناس، التواضع وحسن الخلق وحسن السمت وتقديم الخير والنفع للناس وهضم النفس، وكلما من شأنه أن يكون من الأخلاق الفاضلة ومن الكمالات العالية. طلاب العلم يصونون ألسنتهم ولا يقعون في الناس. قال الفضيل بن عياض أعلم من أصحابنا وشيوخنا من تعد كلماته من الجمعة إلى الجمعة على أطراف أصابع اليد لقلة كلامهم. وعون بن عبد الله المحدث، يا إخوان عون بن عبد الله هو أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وعبيد الله بن عبد الله قلنا هو أحد شنو فقهاء المدينة شنو السبعة، وجدهم عبد الله بن مسعود، عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود. وعبيد الله كان معلما لعمر بن عبد العزيز وكان ضريرا، أخوه عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. كان يقول عنه طلابه لقد صحبناه سنين، ما يوم ولا يوم، السنين، ولو شئتم أقسمنا في أيام التي صحبناها والأوقات التي جلسنا إليه، نقسم بالله أن الملائكة ما كتبت عليه في صحائفه ما يشينه يوم القيامة. قال طلابه نقسم بالله أنه في صحائفه ما يوجد شيء ما يشينه عند الله يوم القيامة، هذا فيما صحبوه إلا عند النوم، لا يفارقونه إلا عند النوم. هذا الأليق بطلاب العلم. ثالثا، أخذتم من العلم مفاتيح، وبدأ طريق العلم وكلنا طلاب علم، فعليكم أن تجتهدوا في البحث وأن تتعلموا العلم، ولتعلموا أن العلم يحتاج إلى اجتهاد وإلى طلب، وخاصة هذا العلم الشريف الحديث النبوي. سبحان الله، والله لو حدثتكم عن السلف تستغربوا. رجع أحمد بن حنبل ووكيع من المسجد بعد صلاة العشاء ويتآنسون في الطريق، ماذا يتكلمون؟ في الأحاديث. فكان بيت أحمد في الأول ثم بيت وكيع، فأوصل وكيع أحمد ووقفوا عند الباب وهم وقوف يطرحون الأحاديث ويخرجون ما فيها من الفوائد ويتكلمون، وفي هذا متعة عجيبة. قال أحمد بن حنبل: والله ما انتبهنا إلا وقد خرج الزهرة، يعني كوكب الزهرة، يعني الفجر، يعني قبيل يعني الفجر، يتكلمون بعد العشاء وهم وقوف في الأحاديث وأسانيدها وفوائدها من بعد العشاء وهم وقوف أمام الباب. ما قال الإمام أحمد ادخل، لأنه أصلا ما ظن أنه يدخل، لأنه أراد أن يقدم ويذهب، ولكنهم بدأوا النقاش في الحديث، ما انتهى بهم إلا وقد قال له: خرج الزهرة أو خرجت الزهرة. تعرف الزهرة؟ نجم يظهر في آخر الليل، شنو؟ لامعا، فيه لمعان شديد. يا إخوان، العلم يحتاج إلى جلد، وتأكد أن قاعدة الطلب، أن قاعدة طلب العلم، من أراد أن يكون طالب علم وعالم إذا لم يعود نفسه السهر لا يتعلم العلم أبدا. الإمام مسلم المحدث في كتابه الصحيح مسلم في المقدمة، شفت الصفحات الأولى في الصحيح، إذا فتحت صحيح مسلم في المقدمة قال: وقال شيخنا يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وسبب القصة أن يحيى بن أبي كثير سافر إلى مصر لطلب العلم، ومرض الشيخ في يوم الدرس، كل يوم الشيخ مرض، قالوا اليوم عطمة إجازة من العلم، فدخلوا السوق واشتروا بعض أغراضهم، اشتروا السمك، قال: اشتهينا سمكا فاشتريناه، ثم ذهبنا به إلى منزلنا وضعناه على المنضبة وانكببنا على العلم نقرأ ونتابع ونفسر. قال: فبقيت السمكة 3 أيام لم تؤكل. قال يحيى بن أبي كثير: فلما خشينا فسادها وتعفنها أكلناها نية، ثم قال عبارته الداوية: ولا يستطاع العلم براحة الجسد. الذي أنا عندي في فهمي، الذي لا يدخل المكتبة ولا يمسك الكتاب حتى يؤذن الفجر بعد العشاء، هذا لا يكون طالب علم. وينبغي، وهذه المسألة الرابعة، العلم يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى حفظ. هل تعلم أن فاطمة بنت محمد بن إدريس الشافعي بنت الإمام الشافعي قالت: كان أبي يوقد السراج بعد العشاء، فكلما جاءته فائدة كتبها، فإذا ما مل خلاص عن الفوائد طارت منه، يطفئ السراج ثم يرقد. قالت: فمتى ذكر قام. قالت: ولقد أوقدت له السراج في ليلة 20 مرة. يوقد السراج ويكتب ثم يطفئ ثم يوقد 20 مرة. فاطمة تقول ابنته: أوقدت السراج لأبي في ليلة 20 مرة. هي ذات عندها من البر، والله بالبر، ما قالت: والله هذا الشايب جننا وكرهنا، يا أخي ما قالت، قالت: ولقد أوقدت له السراج في ليلة 20 مرة. هذا العلم، علم الحديث، من من من من العلوم التي تحتاج إلى حفظ. وأنا أبشركم، عندنا في السودان جماعة أنصار السنة المحمدية اختطت لنفسها منهجا في تعليم السنة، والآن أتيت وسوف أرجع إلى السودان مباشرة إلى دورة حفظ الصحيحين، ولا نحتاج إلى تدريس الطلاب وتحفيظهم، لأن السنة الفائتة حفظ من طلابنا 14 طالب الصحيحين البخاري ومسلم كلهما، وكلهم طلاب جامعات وليس دراسات شرعية. وأول الدورة في السنة الأخيرة من كلية الطب يحفظ البخاري ومسلم عن ظهر قلبه، يحفظ البخاري ومسلم البخاري كله. 14 كانوا السنة الفائتة، الآن عندنا 12 أو 13 الآن هم يحفظون. دورة مغلقة لحفظ الصحيحين. ويا إخوان، البخاري يقول أنه يحفظ 200,000 حديث صحيح و 100,000 حديث ضعيف. رأي شنو؟ كان أبو بكر بن الباغندي، أبو بكر بن الباغندي هذا له ترجمة رفيعة جدا في تذكرة الحفاظ للذهبي في تذكرة الحفاظ، والله هذا رجل عجيب خلاص، هو محمد بن أحمد بن محمد الباغندي أبو بكر، يقول أحفظ 300,000 حديث فما تحفظون قل هو الله أحد. في شخص يتلعثم في قل هو الله أحد، حتى من كثرة حفظه من النكات والطرف أنه قدم لصلاة ليصلي، فلما كبر قال حدثنا محمد بن سليمان لوين، فقال له سبحان الله فقرأ الفاتحة. يحفظ 300,000 حديث قال كما تحفظون قل هو الله أحد. فلماذا لا تحفظون؟ والآن أنا أرى أن إدارة الدعوة قد قدمت مسابقة في حفظ 100 حديث من صحيح البخاري، وأنا أراها بسيطة بالنسبة لطلاب علم لهم همة. ما الذي يمنع من حفظ البخاري كله بالتجريد؟ أيها الأحبة، هذا ما أردت ووددت أن أقوله. أختم هذا الكلام حقيقة أيها الإخوة من الأدب قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ومن الأدب قوله عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يا إخوان، إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف التي أتاحت الفرصة لطلاب العلم أن يتعلموا، والتي استقدمت من خارج قطر شيوخ، ولعل في قطر علماء أجلاء أعلم وأفضل منا، ولكن أرادت التنويع وأرادت التحفيز وأرادت التشجيع للناس، حقيقة يشكرون على هذا، وأجرهم عند الله عز وجل بقدر ما قدموا لهذا الدين وبقدر ما قدموا لهذه الأمة، والشكر أيضا لطلاب العلم الذين حضروا. يقول ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين وإذا علم الشيخ طلابا فإن الطلاب يرون أن للشيخ عليهم فضلا، قال والصواب أن الطلاب لهم على شيخهم فضل كبير أن أسلموه عقولهم وقلوبهم وجلسوا إليه وأخذوا منه العلم، وأن جعلوا أنفسهم أرضا لغرس غرسه وزرع زرعه. فلذلك الشكر لكم على حضوركم ومتابعتكم للدروس. وحقيقة أيها الأحبة، أود أن أعتذر لو أنه في أثناء الدروس رفعنا أصواتنا أو خرجت منا كلمة ليس في محلها، فربما أنا لا أعرف البلد، وأظن أن الأمر كالسودان، يعني أتكلم أحيانا بشيء من الـ من الـ من الأريحية، فاسمحوا لنا لو أصاب يعني أحد الحضور منا شيء يعني لا يعجبه أو لا يسره. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. جاءت بعض الأسئلة، نحاول أن نجيب على بعضها بسرعة. قد يكون شعر المرأة مزيتا أي متونا، فهل يجوز المسح على الرأس الذي له زيت أم أن هذا الزيت يمنع وصول الماء إلى الشعر؟ الأصل في المسح أنه ليس بالضروري أن يصل إلى البشرة، إنما هذا في الغسل، فإن شاء الله يجزي. إذا كان على شعر المرأة حناء أو صبغة فهل يمسح؟ حصل أن الرسل كان قد تلبد شعره ومسح عليه. إذا كانت المرأة قد دفعت مبلغا من المال في مقابل تصفيف شعرها بصورة معينة لحضور مناسبة وعند المسح على الرأس في حالة الوضوء يتغير ذلك التصفيف والتجميل، فهل في هذه الحالة أن تمسح على جزء من الشعر من الخلف؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا. حبذا لو تفضلتم بتوضيح الفرق بين النبي وبين الرسول، وضحناه ولا ما وضحناه؟ طيب ما هو الفرق؟ النبي جاء برسالة وأوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه، غير أنه يوحى إليه ما كان عليه من قبله من الأنبياء، يأتي مقرا لشرائعهم يبلغ ويوحى إليه، لكن يوحى إليه بأن يبلغ ما أنزل إليه. وأما الرسول فإنه يوحى إليه ويؤمر بالبلاغ، غير أنه ينسخ شرائع من شنو؟ من قبله. وجمعت النبي صلى الله عليه وسلم وجمعت النبي الأمران، فالنبوة بإقراره وتبليغه لأصول ديانة الأنبياء وملتهم الواحدة، والرسالة باعتبار أنه نسخ تفاصيل الشرائع. بعض النساء يضعن الكحل والزينة في وجوهن بطريقة ظاهرة واضحة ملفتة، فما الحكم الشرعي في هذا الأمر يا فضيلة الشيخ؟ إذا كانت الزينة والكحل يراها الرجال الأجانب فهذا حرام، وإذا كان هذا لمحارمها وفي أوساط النساء وتستر هذه الزينة للنساء فقط فما يوجد ما يمنع أو لا يوجد ما يمنع. طيب ألم تقل فضيلتك الزواج السري مرة أخرى أنه ليس بزواج وأنه عملية تقنين للزنا؟ أرجو قراءة هذه الورقة. يبدو أن هذا الموضوع يعني ما أعرف مقلق بالناس، يعني موضوع الزواج السري. لكن أيها الإخوة ينبغي أن أقول شيء مهم جدا يا إخوان، الزواج إذا كان سرا بولي هذا صحيح، سر بولي هذا صحيح. ليه؟ لقول ابن تيمية أن قضية الإشهار والإعلان نسبية. إذا عرف الأب مثلا أو يقول أن الولي عم، ألا يعرف بقية الأعمام؟ الأخوان يعرف ولا ما يعرف؟ خلاص في المنطقة اللي هم فيه الجيران قد يعرف، يعني مسألة سرية نسبية. لكن الأخطر والذي أركز عليه، لا يجوز زواج بغير ولي، هذا واضح. أبو حنيفة حتى لو قال الناس أخذوا بقول أبو حنيفة، عند أبي حنيفة الزواج إذا اجتمع فيه عدم الولي والسرية قول أبي حنيفة كقول سائر الفقهاء أنه زنا. حتى عند أبو حنيفة يا إخوان بعض الناس يقول قول أبو حنيفة، يا إخوان قول أبو حنيفة علما أم أنه لأنه صادف هوا في النفس؟ لو كان علما قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على قول أبي حنيفة، لأنه حكم على الزواج بغير ولي بالزنا، أي من امرأة استنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وهي زانية. ولذلك لو أردت أن تعرف قيمة هذا النكاح الذي يسمى نكاح أقول لك قول عجيب، افترض أن رجلا تزوج امرأة بالغير أهلها، اتفقوا هي وهو وحضر نفرين أي شيء من هذا الأمور وتزوج بها، وصاروا لا يلتقوا بالنهار وكذا كأزواج، وتذهب الليل إلى أهلها وأهلها لا يعرفون، يظنون أن ابنتهم ليست متزوجة. هذا إن أردنا أن نفرق بينهما، لا نفرق بينهما بطلاق، ولو قلنا نفرق بينهما بطلاق أقررنا أنه شنو؟ أنه زواج. والدليل على أنه ليس بزواج أنه لا يفرق بينهما بطلاق، إنما بفسخ وتستبرئ بحيضة. بمعنى إذا اقتنعت أن هذا باطل ما تقول طلقني، تذهب منه ثاني ما تمشي له ثاني، هيا عمشه خلاص ثاني، ولو جاء واحد ثاني تقدم واستبرأ بحيضة تتزوج به، والعقد صحيح. لو قلنا أنها ما زالت متزوجة العقد ماله باطل، لكن ليست متزوجة لأنه هذا ليس بزواج، إنما يسمى زواج اصطلاحا. يقول ألا من نظرة إلى واقع بناتنا وفتاتنا داخل البيوت، البيوت مقدسة للبنات والفتيات التي تجاوزن سن الزواج، وهذه مسؤولية الرجال. يقول المسعود أيما قرية ممكن تكون دولة ومدينة ممكن تكون محافظة، أيما قرية كثر فيها الحيض بدون ما إحصان نزل عليها غضب الله، لأن المرأة معناها ظلمت وتتقلب على فراشها تشتاق إلى رجل وإلى زوج وترى غيرها تنعم باسم الأمومة ولها أطفال وهي محرومة. هذا يدل على أن المجتمع يسير في الاتجاه الخطأ. ثم أن أولياء الأمور أو الآباء الجهل أحيانا والظلم والبغاة أحيانا كثيرة يقومون بعضل ابنته أو وليته. العضل عضل الولي أن يمنعها الزواج الولي بغير المبررات، ولكن يا إخوان عضل الولي لا يبيح الزواج بغير ولي، ولا سيما قد أعطى الشارع بدائل، ومن هذه البدائل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها، واحد، أو أن تنتقل من الولي المعضل إلى الولي الولي الذي بعده. يعني لو عندها مثلا 4 أعمام وليها عمها الكبير أبى يزوجها، تذهب وتقنع عمها من؟ الأصغر. إذا أبى العم تذهب إلى أبنائه أبناء العمومة. المهم لابد أن يكون هنالك ولي حيث يمنعها من الزواج ممن ترغب من الأكفاء أو الأكفاء بحجة أنه ليس من القبيلة أو من قبيلة أخرى في نظره أقل شأنا من قبيلته. الأفضل أن تتزوج من رجل من غير قبيلتها وتنعم بالاستقرار والدفء والحنان والهدوء، ويعرف الناس ذلك جميعا، وتنجب الذرية وتملأ الحياة فرحا وبهجة. أم الأفضل أن يتزوج بالسر وأن تلتمس الدروب المعوجة والطرائق المنحرفة؟ الأفضل يا تو الأولى طبعا لا شك يا أخي، وهذا ليس بحجة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طيب، ويمنعها من الزواج وقد تكون الحجة الاستيلاء على معاشها الشهري. هذا أعوذ بالله ما أظن يقع من العقلاء، فقط يعني يمنع الزواج ليأخذ الراتب. يا أخي يا أخي يا أخي معقول يا أخي؟ هي تعطى حتى ولو كان لها راتب تعطى، ويمنعها من الزواج حيث يفرض عليها ابن عمها الجاهل الذي قد يكون أقل منها علما وخلقا ودينا، وقد يكون سكيرا أو عربيدا، يمنعها لأسباب واهية. فما الحل يا فضيلة الشيخ؟ نعم هي قد تكون في إشكالات وفي أزمة، لكن هل تبرر مخالفة الشريعة وعلاج الأخطاء بأخطاء أكبر؟ لو قلنا أن هذه أخطاء نعم، لكن معالجة هذا بزواج سري مسؤوليات ما موجودة، قد يكون ما في إنجاب، لأنها لو حملت عرف أهلها والأعراض والإشكالات وقطيعة الأرحام وسمعة القبيلة وسمعة الأهل والعشيرة. الأخطاء لا تعالج بالأخطاء، بيّن الشارع، إما أن تذهب إلى السلطان، وإما أن تذهب إلى ولي لا يعضل وإن كان أقل في الدرجة والقرابة، وإما أن تصبر. وعندي التي تقدم بها السن لو فرض عليها ابن عمها الأقل منها ترضى به، شرط أن لا يكون سكيرا ولا عربيدا، يعني لو ابن عم موزون لكن فيه جهل ولم يقرأ أيضا قد يكون أفضل لها. إذا أبت تصبر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. طيب، الأسئلة المتبقية كثيرة والوقت أخذنا، اسمحوا لنا نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.